فإذا دعوا من عنده وإذا تبقى إلهي فيما كنتم وعددت فيما صح إخوة الإخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مكان حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد سمير الجيال قارئ القرآن الكريم بمريض مصر العربية والعالم الإسلامي.